الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم، وأسأل الله عز وجل أن يزيدكم خيرا وبركة. ولا شك أن الأمة بخير ما أقبلت على العلم، وإني لأوصيكم ونفسي بأن نكون طلبة علم حقا، نقرأ كلام العلماء المتقدمين، ونزين علمنا بالأخذ عن العلماء المعاصرين. ونجتهد في هذا الطلب مخلصين لله سبحانه وتعالى. ثم إننا سنواصل إن شاء الله عز وجل التعليق المختصر على منظومة الإمام المفسر الأصولي الفقيه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل في القواعد الفقهية، ولعلنا نختم التعليق عليها الليلة إن شاء الله عز وجل. ونبدأ بما وقفنا عنده، وهو قول الشيخ رحمه الله عز وجل: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. يقول العلماء إن إتلاف الإنسان لما يحرم عليه إتلافه في الأصل له ثلاثة أحوال. إن إتلاف الإنسان لما يحرم عليه إتلافه في الأصل له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يتلفه اعتداء، أن يكون إتلافه من باب العدوان كالقتل العمدي، وإتلاف العضو عدوانا، وإتلاف المال عدوانا، وهذا يبوء فاعله بالإثم وتترتب عليه أحكامه. فمن قتل مؤمنا عمدا عدوانا فإنه يبوء بالإثم العظيم ويقتص منه، وما يلقاه يوم القيامة عند ملاقاة خصمه عظيم. ومن أتلف مالا لغيره عدوانا فإنه يضمن هذا المال مع ما يلحقه من الإثم. والحالة الثانية أن يتلفه ليدفع أذاه به، ليدفع أذاه به، بمعنى أن يكون هناك أذى يلحق الإنسان ولا يندفع عنه إلا بإتلاف ما يحرم إتلافه في الأصل. مثال ذلك: لو أن إنسانا وقع في ضرورة ويكاد أن يموت ولا يدفع عنها الضرورة إلا بأن يأكل مال مسلم، فيتلف مال مسلم. هنا المال لم يؤذه ولكنه احتاج إليه لدفع الأذى الحاصل به، فهنا لا إثم عليه لكن الضمان لا يسقط عليه. الضمان عليه الضمان. والحالة الثالثة أن يتلفه ليدفع أذاه له، يعني المتلف مؤذي ولم يستطع الإنسان أن يدفع أذى إلا بإتلافه، فهنا لا إثم عليه ولا ضمان، لكن بشرط أن يدفع بالتي هي أحسن، لأن هذا مقام ضرورة. فمثلا لو أن ظالما صال على إنسان يريد أن يقتله، فإنه يدفع بالتي هي أحسن، فيدفع بالكلام مثلا ويقال له اتق الله أو إياك أو نحو ذلك، فإن كفى هذا فإنه لا يجوز أن يعتدى عليه. إذا أمكن دفعه بضربه فإنه لا يجوز قتله، لكن إذا تعين قتله لدفع أذى، صائل على العرض، صائل على النفس، صائل على المال، ولم يندفع إلا بقتله، فإنه يقتله ولا إثم عليه ولا ضمان، لا إثم عليه ولا ضمان. أما لو أمكنه أن يدفعه بما دون الإتلاف ولكنه أتلفه فإن عليه الإثم، ولكن هذا الاعتداء شبهة تدرأ الحد والقصاص ولا يسقط الضمان. يعني يا إخوة، رجل يريد عرض مسلم ويريد أن يعتدي على عرضه، حاول أن يدفعه ما استطاع إلا بقتله، فمسكه وخنقه حتى قتله، حتى قتله، لا شيء عليه ولا إثم عليه ولا يترتب عليه شيء. آخر أراد أن يعتدي على عرضه وهو يستطيع أن يدفعه بالكلام، لكن غلبه الغيظ لأنه يريد أن يعتدي على عرضه فخنقه حتى قتله، فهذا يأتم لأنه لم يؤذن له في قتله، لأنه يستطيع أن يدفعه بالتي هي أحسن وأسهل. المقصود بالتي هي أحسن هي الأسهل من الإتلاف، لكن لا يقتص منه لأن الاعتداء على عرضه شبهة تمنع القصاص، تمنع القصاص، فلا يقتص منه، لكن عليه الدية. وأكثر أهل العلم يغلظون عليه الدية، يقولون عليه دية مغلظة، لكن لا قصاص عليه لوجود الشبهة. وكذا في الحدود. ويدل على ذلك أدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. رواه البخاري في الصحيح. لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. رواه البخاري. لم يكن عليك جناح، يعني لم يكن عليك إثم ولا ما يترتب على ذلك. ولذلك جاء عند أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية ولا قصاص. إذن عند البخاري نفى الجناح، وفي رواية أحمد والنسائي نفى الدية والقصاص، فلا قصاص عليه ولا دية. وتلحظون هنا يا إخوة أن الحكم هنا في حال الضرورة، يعني هو يطلع فرماه بشيء ليمنع اطلاعه، لكن لو رآه يطلع على بيته ثم لقيه بعد يوم أو يومين فأدخل أصبعه في عينه وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع على بيت قوم بغير إذنهم، نقول لا، هذا جهل، لأن المقصود حال الضرورة وليست هذه عقوبة، ليست هذه عقوبة، وإنما وسيلة للمنع، وسيلة للمنع. كذلك يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل قال له: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، يريد أخذ مالي بالظلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال هو في النار، رواه مسلم. ووجه الدلالة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار، ولم يرتب على القاتل شيئا، ولم يرتب على القاتل شيئا، فتقررت هذه القاعدة. كذلك جاء أن رجلا عض يد أخيه فنزع يده من فمه فوقعت ثنيته. شخص عض يد أخيه فهذا المعبود سحب يده فسقطت ثنية العض، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له، رواه البخاري في الصحيح. فهذا في الحقيقة أتلف ثنيته ليدفع أذاه له لأنه يعضه بأسنانه، فدل ذلك على القاعدة. ولذلك وضع العلماء القاعدة من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، ومن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمن، ومن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. فهذا معنى هذا البيت. ثم انتقل الشيخ في أربعة أبيات إلى بعض ما يدل على العموم، وستلحظون أن ما ذكره الشيخ في الحقيقة إنما يذكره الأصوليون، فهو من القواعد الأصولية، وقد مر بنا في درسنا في الأصول. فلماذا ذكر الشيخ هذه الأبيات في منظومة القواعد الفقهية؟ الجواب لأن هذه كما تدل على العموم في النصوص تدل على العموم في كلام الناس، فمن هنا كانت قاعدة فقهية. قال الشيخ وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والأفراد كالعليم، وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والأفراد كالعليم. وعرفتم معنى العام والعموم، وأن العموم هو شمول ما يصلح له دفعة بلا حصر، وبعضهم يقول بحسب وضع واحد، شمول ما يصلح له دفعة بلا حصر. وقد شرحنا معنى العام والعموم في درسنا في الأصول. والشيخ هنا يتكلم عن دلالة ال على العموم، وال هنا هي ال الجنسية، ويسميها بعض أهل العلم ال الاستغراقية، وهي التي يصح أن تبدل بكل، يصح أن تبدل بكل. كيف أعرف أن ال استغراقية؟ ضع كل مكانها، فإن استقام المعنى كما هو كانت استغراقية، كانت استغراقية. وال الاستغراقية أو كما يقول بعض العلم الجنسية تدل على العموم، وهي في دخولها على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن تدخل على الجمع، أن تدخل على الجمع كالمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فإن هذا يعم كل مسلم ومسلمة. إن المسلمين والمسلمات يعم كل مسلم ومسلمة. والنوع الثاني دخولها على المفرد كالسارق والزاني، فإن هذا يعم كل سارق، والسارق والسارقة يعم كل سارق وكل سارقة. والنوع الثالث دخولها على أسماء الأجناس. وأسماء الأجناس يا إخوة هي ما لا واحد له من لفظه، ما لا واحد له من لفظه، مثل الناس ما واحدها من لفظها ليس لها واحد، فهذا اسم جنس. التراب، التراب اسم جنس، فإذا دخلت عليه ال فإنها تدل على العموم وتجعله عاما، ويدل لذلك إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، فإنا وجدناهم يستدلون بأل الاستغراقية على العموم، ولذلك لما اختلف الصحابة في أول أمر وقع فيه الاختلاف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، واختلافهم من أجل نصرة الدين وإقامة المصلحة لا من أجل الأهواء، هو الخليفة احتج عليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، الأئمة من قريش، فأدعنوا له ولم يعترض واحد منهم على هذا الدليل، أعني من جهة دلالته، بل فهموا جميعا منه العموم وأنه يشمل جميع يعني الأئمة. بقي أن ننبه إلى أمر، وهو أن الشيخ قال في آخر البيت كالعليم، فمثل بالعليم، فإن كان مراد الشيخ كالعليم يعني من الناس فنعم، إذا كان مراد الشيخ العليم من الناس فنعم، هي تدل على يعني العموم. أما إذا كان المراد العليم الذي هو اسم الله عز وجل فإن الدلالة هنا ليست من جهة أل، لا شك أن العلم، أن علم الله شامل لا يخرج عنه شيء، ولكن العموم هنا ليس من جهة أل، ولذلك إذا قلنا الله العليم أو قلنا الله عليم فالأمر لا يختلف، الأمر لا يختلف سواء قلنا بأل أو بدون ال، فالحقيقة أن العموم فيها من جهة كونها صفة مشبهة، من جهة كونها صفة مشبهة لا من جهة أل، لكن يعني إذا كان المراد بالعليم من الناس فنعم هذا صحيح. ثم قال الشيخ والنكرات في سياق النفي تعطى العموم أو سياق النهي، النكرة كما تعلمون هي ما يدل على شائع في الجنس، لا يدل على واحد بل يدل على كثير، ولكنه شائع في جنسه، كرجل، رجل أكرم رجلا فإنه ينطبق على كل رجل، ولكنه شائع في الجنس، فإذا أكرم رجلا واحدا حصل المقصود. والنكرة إذا كانت في سياق النفي سواء باشرها النفي أو كان النفي منصبا على عاملها، باشرها النفي كأن نقول ما أحد قائما، ما أحد قائما، فهنا النفي انصب على نفس النكرة أحد، أو باشر عاملها كأن نقول ما قام أحد، ما قام أحد، النفي انصب على العامل وهو الفعل. النكرة في سياق النفي في الحالين، سواء باشرها النفي أو كان منصبا على عاملها، فإنها تفيد العموم، فإنها تفيد العموم. فإذا قلنا ما قام أحد، فمعنى ذلك أن جميع الطلاب مثلا كانوا جالسين، ما قام أحد منهم. كذلك إذا قلنا ما أحد قائما، ويدل على أن النكرة في سياق النفي تعم أنها وردت في أعظم قول في الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا يدل قطعا على أن النكرة المنفية تدل على العموم، وهو الذي أطبق عليه المسلمون وأجمع عليه المسلمون أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن هذا يشمل جميع المعبودات. كذلك النكرة في سياق النهي، فإنها كالنكرة في سياق النفي تدل على العموم، ومن ذلك قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فهذا يشمل جميع المنافقين، يشمل جميع المنافقين. كذلك أيضا مما يذكره العلماء أن النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري تعم، فقول الله عز وجل هل تعلم له سمية، هل تعلم له سمية، فهذه نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري فتعم. والخلاصة أن كل نكرة في سياق النفي فإنها تعم، وكل نكرة في سياق النهي فإنها تعم، وكل نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري فإنها تعم. كذلك أيضا النكرة في سياق الشرط، النكرة في سياق الشرط فإنها تعم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، النكرة في سياق الشرط فتعم. إذن إذا وقعت النكرة في سياق النفي، في سياق النهي، في سياق الاستفهام الإنكاري، في سياق الشرط فإنها تعم. ثم قال الشيخ كذاك من وما تفيداني مع كل العموم يا أخي فاسمعا. وهذا النوع الثالث من الألفاظ الدالة على العموم في النصوص والمستعملة في كلام الناس للعموم، وهذه يعبر عنها الأصوليون بالأسماء المبهمة، يسمونها الأسماء المبهمة، كأدوات الشرط، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهذه تشمل كل من يتوكل على الله سبحانه وتعالى. أو كانت مثلا أسماء الاستفهام، كما في قول الله عز وجل أين المفر، أين المفر، فإن هذا يشمل كل مفر، وأنه لا مفر مطلقا. أو كانت من أسماء الأسماء الموصولة، كما في قول الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، فهذا يشمل كل من آمن بالله سبحانه وتعالى. وهذه كما قلت لكم تسمى بالأسماء المبهمة. وقد نص الشيخ رحمه الله عز وجل على من. لماذا نص على من بالذات؟ لأن من تشمل هذه الأنواع الثلاثة، فقد تكون من موصولة كما في قول الله عز وجل ولله يسجد من في السماوات والأرض. من هنا موصولة بمعنى الذي، وقد تكون استفهامية كما في قول الله عز وجل قالوا من فعل هذا بآلهتنا، قالوا من فعل هذا بآلهتنا، فهي هنا استفهامية. وقد تكون شرطية كما في قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن من تدل على الأنواع الثلاثة، تدل على الأنواع الثلاثة، ولذلك عبر بها الشيخ. وكذلك ما، فإنها تدل على مثل ما تدل عليه من. وهذا من فقه الشيخ وسعة علمه واطلاعه باللغة والشرع، فإنه بدلا من أن يأتي بالأسماء الشرطية والاستفهامية قال من وما، وهذه تدل على الأسماء المبهمة بأنواعها الثلاثة، تدل على الأسماء المبهمة بأنواعها الثلاثة. ولا شك أن من تدل على العموم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمر جمع حمار هل فيها زكاة، قال ما أنزل علي في الحمر إلا هذه الآية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني أن الحمر لم ترد فيها زكاة، لكن من تصدق فقد عمل خيرا فسيراه عند الله عز وجل. فاحتج النبي صلى الله عليه وسلم لهم بهذه الآية لأنها عامة، وقد وصفها صلى الله عليه وسلم بأنها فاذة جامعة، وذلك لأن كلمة من تدل على العموم. أيضا قول الله عز وجل ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، وقول الله عز وجل وما عند الله خير للأبرار، فما هنا تدل على يعني العموم. ثم قال الشيخ ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. هذا هو النوع الرابع من الألفاظ التي تدل على العموم في النصوص وفي استعمال الناس. فالمفرد المضاف إلى معرفة، والمفرد هنا هو ما يقابل المثنى والجمع، هنا في مراد الشيخ ما يقابل المثنى والجمع. فإذا أضيف المفرد إلى معرفة فإنه يكتسب التعريف والعموم، يكتسب التعريف والعموم. أما المفرد المضاف إلى نكرة فإنه لا يفيد العموم بالإجماع. المفرد إذا أضيف إلى معرفة كأن نقول قلم زيد، قلم زيد، هذا يدل على العموم، ومال عمر هذا يدل على العموم، وكتاب خالد هذا يدل على العموم. انتبهوا يا إخوة، العموم هنا بالنسبة إلى ما أضيف إليه لا بالنسبة للمفرد. يعني عندما أقول قلم زيد هذا ما يشمل كل قلم، ولكن يشمل كل أقلام زيد. يعني العموم هنا بالنسبة إلى ما أضيف إليه، بالنسبة إلى ما أضيف إليه. عندما أقول كتاب عمر أو مال عمر فإنه يكون عاما لجميع كتب عمر ولجميع مال عمر، وكون المفرد إذا أضيف يكتسب المعرفة هو الذي عليه جمهور الأصوليين وهو الصواب. فقول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهذا يشمل كل نعمة، كل نعمة لله عز وجل لا يمكن إحصاؤها لا عدا ولا وصفا، لا عدا ولا وصفا، فهذا يشمل جميع النعم. قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ليلة الصيام، فهذا يشمل جميع ليالي الصيام وليس ليلة واحدة من رمضان، بل جميع ليالي الصيام، سواء كان الصيام فرضا أو نفلا، فرضا أو نفلا، فإن كل ليالي الصيام يجوز للرجل فيها أن يجامع يعني امرأته. قال النبي صلى الله عليه وسلم منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مدها ودينارها. هل المقصود أن العراق منعت درهما واحدا؟ لا، درهمها لما أضيف عمّا فمنعت جميع دراهمها. طيب يا إخوة، رجل قال امرأتي طالق وعنده 4 نسوة، لاحظوا امرأتي، امرأة مفرد مضاف، امرأتي، قال امرأتي طالق، ثم جاءكم يستفتيكم وقال يا شيخ أنا عندي 4 نساء، وقلت امرأتي طالق، بما تفتونه؟ مفرد مضاف، أولا تسألونه عن نيته، لأن النية شرعا تخصص العام وتعمم الخاص ما دام محتملا. انتبهوا لهذا يا إخوة، ما يتعلق بالألفاظ لا تعجل بالفتيا قبل أن تعرف نية القائل. الفقيه في الألفاظ يحتاج إلى أمرين، أن يعرف النية وأن يعرف العرف. فإذا جاءك شخص يسألك عن شيء يتعلق بالألفاظ فإياك أن تعجل بالفتوى قبل أن تعرف أولا النية، ما نيتك؟ فإن وواحدة، وقع الطلاق على واحدة، لأن النية تخصص اللفظ العام. أما إذا لم ينوي فإننا نرجع إلى العرف، الناس في أعرافهم إذا قالوا امرأتي طالق هل يريدون جميع النساء اللاتي في عصمة الرجل أو واحدة؟ فإن كان في العرف أنهم يريدون واحدة فإن الطلاق يقع على واحدة، وإن كان في العرف أنهم يريدون 4 وقع على 4. طيب إذا لم يوجد عرف نرجع إلى اللغة، واللغة ماذا تقول؟ مفرد مضاف فيعم، فيقع الطلاق على 4، فيقع الطلاق على 4. ذكرت هذا يا إخوة لأنبهكم إلى قضية خطيرة في الفتوى يغفل عنها كثير من طلاب العلم، وهو أنهم يجرون ألفاظ الناس على مقتضى القواعد العربية، وهذا لا يبدأ به، أول ما يبدأ به النية ثم العرف، لأن العرف أقرب إلى أذهان الناس من اللغة، ثم اللغة، ثم اللغة. فإذا يعني وصلنا إلى اللغة فإن نحكم بأن الطلاق قد وقع. قبل أن أختم الكلام على هذا البيت أشير إلى أن عموم المضاف إلى معرفة ليس خاصا بالمفرد، بل كذلك الجمع إذا أضيف إلى معرفة فإنه يفيد العموم عند جمهور العلماء. كأن تقول عبيد خالد، عبيد خالد، كتب زيد، عبيد جمع أضيف إلى معرفة فيشمل جميع عبيده. كتب خالد جمع أضيفت إلى معرفة فتشمل الجميع. وذلك في قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، جمع أضيف إلى معرفة فيشمل جميع الأولاد. في التشهد عندما نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، عباد الله، عباد جمع أضيف إلى معرفة فيشمل كل عبد صالح في الأرض والسماء، فتكون قد سلمت على كل عبد صالح في الأرض والسماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم إن قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، رواه الشيخان. فدل ذلك دلالة بينة على أن الجمع إذا أضيف إلى معرفة فإنه يفيد العموم. ثم انتقل الشيخ إلى قاعدة أخرى فقال ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. وهذه القاعدة اتفق عليها أهل العلم جميعا كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذكرنا مرارا وتكرارا أن القاعدة إذا اتفق عليها العلماء دل ذلك على عظيم شأنها، أن القاعدة إذا اتفق عليها العلماء دل ذلك على عظيم شأنها. ولا شك أن هذه القاعدة عظيمة الشأن، عظيمة النفع، أن الحكم لا يتم ولا يلزم إلا إذا اجتمعت شروطه وانتفت موانعه. والشرط كما علمتم هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، والمانع ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه العدم ولا الوجود لذاته. فلا يتم الحكم في أي أمر إلا إذا اجتمعت شروطه وانتفت موانعه. فصلاة المغرب الآن لا تجب علينا، لا تجب علينا أداء. لماذا؟ لأن الشروط لم تجتمع، لم يدخل الوقت، لم يدخل الوقت. إذا دخل الوقت على الحائض فإنها لا تصلي. لماذا؟ لوجود المانع وهو الحيض. وهذه القاعدة يحتاجها طالب العلم كثيرا جدا، مثلا في إنكار المنكر. لا يجوز للإنسان أن ينكر المنكر حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. ومن الشروط مثلا أن لا يترتب على إنكار المنكر مفسدة أعظم، أن لا يترتب على إنكار المنكر مفسدة أعظم. فإذا كان يترتب على إنكار المنكر مفسدة أعظم فإنه لا ينكر المنكر، لا ينكر المنكر. ولذلك القصة المشهورة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لما مر على قوم من التتر يشربون الخمر أنكر عليهم بعض أصحابه، قال رحمه الله: فأنكرت على المنكر، فأنكرت على المنكر. لماذا؟ لأن إنكاره هنا ستترتب عليه مفسدة أعظم، لأن هؤلاء الطغاة الخمر شغلهم عن الناس، ما شغلهم عن ذكر الله، شغلهم عن الناس. فلو تركوا الخمر لذهبوا يقتلون المسلمين وينتهكون أعراضهم. ولذلك أنكر عليه شيخ الإسلام ابن تيمية إنكاره. كذلك مسألة التكفير التي ابتلي بها المسلمون واكتوى بها المسلمون واكتوى بنارها، لا يجوز التكفير للمعين حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع، حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. فإذا تخلف شرط أو وجد مانع فإنه لا يجوز تكفير المعين، لا يجوز تكفير المعين. فلو أن إنسانا لبس صليبا جاهلا، امرأة ذهبت إلى السوق ورأت في الذهب في عند الصاغة قلادة على شكل صليب، أعجبها شكل القلادة اشترت، ما تعرف الحكم ولبست. أولا، هل الشروط متوفرة؟ شرط الكفر بلبس الصليب أن يلبسه على سبيل التعظيم، شرط، ما قلنا شرط الحرمة يا أخوة، هو حرام على كل حال، لكن شرط الكفر بلبسه أن يلبسه على سبيل التعظيم، وهذا الشرط غير متوفر هنا. ثم هل يوجد مانع؟ نعم يوجد مانع، وهو الجهل، أنها جاهلة فلا تكفر، فلا تكفر، فلا بد من اجتماع الشروط وانتفاء يعني الموانع. التوحيد، النطق بالشهادتين لا يصح إلا إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع، فلا بد أن تجتمع شروط لا إله إلا الله، ولا بد أن تنتفي الموانع. ولذلك يا إخوة، الذي يقول لا إله إلا الله وهو متلبس بناقض لا تنفعه لا إله إلا الله. ولذلك مثلا بعض الناس يأتي لإنسان عاش على الشرك، عاش على الشرك وحكم عليه بالشرك والكفر بعينه، فعندما مات قال أشهد أن لا إله إلا الله، قل خلاص مات على لا إله إلا الله. لا، ما دام أنه متلبس بالناقض لم يتخلص منه فإن لا إله إلا الله لا تنفعه. هو قبل أن يموت أو يقتل هو كان يقول لا إله إلا الله ليلا ونهارا، لكنه كافر لتلبسه بالناقض، فوجد المانع من صحة لا إله إلا الله منه. فإذا استمر على ذلك فإن قالها عند الموت فهو على حكمه السابق، إلا أن يعلم انتقاله عن ذلك النار. ولذلك لما حصل قاتل صدام حسين واشتغل الناس بهذا، أنا كنت أقول للناس: ما الذي يعنيكم فيه؟ لا تستغفروا له، لكن ما الذي يعنيكم فيه؟ ولكن بعض الناس قال إنه قال لا إله إلا الله عند موته. نقول لا إله إلا الله إن قالها وهو متلبس بما حكم عليه بسببه بالكفر فهو باق على أصله، فهو باق على أصله، فلا بد من اجتماع الشروط وانتفاء يعني الموانع. وهذا الأصل تستفيد منه يا طالب العلم في كثير من المسائل. ثم قال الشيخ: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ومعنى ذلك أنه إذا كان يرتب على العمل جزاء في الآخرة أو الدنيا، وأتى به المكلف بتمامه باجتماع شروطه وانتفاء موانعه، فإنه يستحق ما رتب على ذلك العمل. مثلا الأعمال الصالحة رتب عليها دخول الجنة، فمن أتى بالأعمال الصالحة موحدا بشرطيها وهو الإخلاص والمتابعة، فإنه يستحق ما ترتب على ذلك بفضل الله لا بعمله، فإنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، لكن الله من فضله جعل الأعمال سببا لدخول الجنة. وقد وعد الله المؤمنين الصادقين العاملين بالجنة، ووعد الله لا يخلف. ولذلك يعتقد المؤمن اعتقادا جازما أن الموحد المصلي لا بد أن يدخل الجنة، إما ابتداء وإما مآلا لا بد أن يدخل الجنة، لأن الله وعد المؤمنين العاملين الصالحات بدخول الجنة. لكن كما قلنا يا إخوة، دخول الجنة ليس معاوضة على العمل، لأنه لو كان معاوضة لكان العبد خاسرا، لأنه لو عمل عمره كله ما قابل نعمة واحدة من نعم الله، وما كافأ نعمة واحدة من نعم الله، نعمة هذه العين وما فيها من النعم أيضا من حركتها ونحو ذلك، لو عمل الليل والنهار ما كافأ نعمة العين، لكن ربنا رحيم كريم جعل الأعمال الصالحة سببا لدخول الجنة. ولذلك نقول: من أتى بالأعمال الصالحة التي رتب عليها دخول الجنة بالشرطين اللازمين، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، استحق ما رتب على هذا العمل من دخول الجنة، لأن وعد الله عز وجل لا يخلف. كذلك في الدنيا ما رتب على العمل من ثواب في الدنيا، سواء من جهة الترتيب الشرعي أو من جهة ترتيب المكلفين، فإنه يستحق ما رتب على ذلك العمل. مثلا رتب شرعا على صلة الرحم النسأ في الأثر والسعة في الرزق، فمن وصل رحمه متقربا إلى الله عز وجل بذلك حصل له ما رتب على صلة الرحم في الدنيا، فإنه ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه. كذلك إذا رتب المكلف جزاء على عمل، فمن عمل ذلك العمل استحق ذلك الجزاء. قال: من رد علي سيارتي فله 10,000. سرقت سيارته، فقال: من رد علي سيارتي فله 10,000. فاجتهد رجل وبحث عنها حتى وجدها، وردها إليه فإنه يستحق ما رتبه على ذلك العمل، ويلزمه أن يعطيه، لأن هذا من العهود، والمؤمن مأمور بأن يفي بعهده. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فإذا رتب المكلف جزاء على عمل، فإن من عمل ذلك العمل على تمامه فإنه يستحق ما رتب على ذلك العمل، سواء كان العمل معينا في العقود اللازمة كالإجارة، أو كان في الجعالة التي هي عقد جائز. فإن من عمل العمل يستحق ما رتب عليه إذا أتى به بشروطه وانتفت موانعه. ثم قال الشيخ: ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور. ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور. تقدم معنا يا أخوة في أول المنظومة أنه لا واجب مع العجز، فإذا عجز الإنسان عن الشيء كله فإنه يسقط عنه على التفصيل الذي ذكرناه إذا كان له بدل أو لم يكن له بدل. لكن الكلام هنا إذا عجز العبد عن بعض المأمور به وقدر على بعضه، فإن الأصل أن الميسور لا يسقط بالمعسور إذا كان الميسور مقصودا، إذا كان الميسور مقصودا. أما إذا كان الميسور غير مقصود وإنما هو وسيلة، وإنما هو وسيلة، فإنه لا يلزم بل يسقط. مثال ذلك: إنسان لا يستطيع أن يصلي في المسجد، إما مثلا لأنه أكل ثوما ولا زالت الرائحة في فمه، أو مثلا مريض وأصبح في فمه رائحة كريهة تؤذي المصلين، هو لا يستطيع أن يصلي في المسجد شرعا، لكن يستطيع أن يذهب إلى المسجد، هو من حيث الذهاب يستطيع أن يذهب إلى باب المسجد، ليس ممنوعا من هذا. فهل نقول إنه يفعل الميسور والميسور لا يسقط بالمعسور؟ فنقول لا، للرجل إذا أذن المؤذن يجب عليك أن تذهب إلى باب المسجد وترجع إلى البيت؟ يا أخوة الجواب لا، لأن هذا وسيلة محضة وليس مقصودا. تحريك اللسان في القراءة واجب، تصلي تقرأ الفاتحة، ما يصلح أن تقرأ بدون أن تحرك لسانك، ما قرأت، لا بد أن تحرك لسانك. طيب، الذي لا يستطيع الكلام ولكنه يستطيع أن يحرك لسانه، هل نقول له يجب عليك أن تحرك لسانك؟ الذي عليه الجمهور وهو الراجح أنه لا يطلب منه ذلك، لأن الميسور هنا وسيلة محضة. كذلك إذا كان تابعا لغيره ليس مقصودا، هو عبادة ومطلوب ولكنه مطلوب تبعا لغيره، مثل المبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة ورمي الجمار عبادة شرعية شريفة ولكنها ليست مطلوبة لذاتها، وإنما هي تابعة للوقوف بعرفة لأنها جزء من الحج والحج عرفة. فلو أن إنسانا أحرم ووصل إلى عرفة بعد فجر يوم العاشر، أحرم وذهب، لكن ما وصل عرفة إلا بعد فجر يوم العاشر، فاتته عرفة، هل نقول له اذهب إلى مزدلفة وبت في مزدلفة لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، واذهب وارمي الجمار لأنك تستطيع ذلك؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المبيت في مزدلفة لا يكون عبادة إلا بعد الوقوف بعرفة، رمي الجمار لا يكون عبادة إلا لمن وقف بعرفة. فلو جاءنا رجل قال أنا أريد أن أشارك المسلمين في هذه الشعيرة، أريد أن أرمي معهم الجمار، أنت حاج؟ قال لا، لكن أنا أريد أشارك المسلمين هذه الشعيرة، وهذه بدعة، إنما هي عبادة لمن وقف بعرفة، لمن وقف بعرفة. ولذلك يا إخوة لو وكل الحاج غير حاج في رمي الجمار ما أغنى عنه، لأنها عبادة لا تصح إلا ممن وقف بعرفة. طيب، شخص قطعت يده مع المرفقين وبقي العضد، بقي العضد يعني اليد كلها قد قطعت، في حال بقاء اليد يا إخوة ما المطلوب من المسلم عند الوضوء؟ أن يغسل يديه مع، كيف يغسل مع المرفقين إذا لم يشرع فيه العضد؟ لابد أن يغسل جزءا من العضد حتى يكون قد غسل اليد كلها، فيجب عليه أن يغسل جزءا من العضد. هذا الوجوب لماذا؟ للاحتياط للواجب، لأن الواجب هو غسل اليد مع المرفقين، لكن لا يتم غسل اليدين اليد مع المرفقين إلا بغسل جزء من العضد. طيب قطعت يده مع المرفقين، هل نقول لو يجب أن تغسل جزءا من العضد لأن غسل جزء من العضد كان واجبا والميسور لا يسقط بالمعسور؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه وجب احتياطا وليس أصلا، وجب احتياطا وليس أصلا. إذا انتبهوا يا أخو، الميسور إذا كان وسيلة أو تابعا أو كان من باب الاحتياط يسقط بالمعسور، يسقط بالمعسور، يسقط مع المعسور. أما إذا كان مقصودا فإنه لا يسقط بالمعسور. شخص أصيب في عمله وقطعت كفه، قطعت كفه، طبعا هنا لا يستطيع أن يغسل كفه لأنها ليست موجودة، ولكنه يستطيع أن يغسل ذراعه مع المرفقين، فيجب عليه أن يغسله. فهذا هو الذي يقول فيه العلماء الميسور لا يسقط به المعسور، الميسور لا يسقط به المعسور، فيجب عليه أن يعني يأتي به. طيب يا إخوة، شخص شلت كفه يعني عطبت أصبحت معطوبة لكنها موجودة، هل يجب عليه أن يغسل كفه؟ كثير من أهل العلم يقولون المعطوب كالعدم، كثير من أهل العلم يقولون المعطوب كالعدم، يعني مثلا الذي شلت قدمه، عند كثير من أهل العلم ما يجب عليه أن يغسل قدمه في الوضوء لأنها كأنها مقطوعة، ولكن الاحتياط ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن العضو ما دام موجودا فإنه يجب غسله، لكن على القول الأول فإنه يجب عليه أن يغسل الحية من عضوه، وأما المعطوب فلا يجب عليه، والميسور لا يسقط به المعسور. إذا كان المكلف قادرا على فعل بعض المأمور وعاجزا عن فعل بعضه، وكان المقدور عليه مقصودا، فإنه يجب عليه أن يأتي بالمقدور عليه، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب يا أخوة، إنسان في الطائرة ودخل الوقت وسيخرج الوقت قبل أن يهبط إلى الأرض، ولكنه لا يستطيع أن يصلي قائما ولا إلى جهة القبلة ولا أن يسجد على الأرض ولا أن يركع إلا بالإيمان، فإنا نقول له صلي، فإن الميسور لا يسقط بالمحسور. طيب إنسان جاءنا قال أنا في المستشفى ولا أستطيع أن أتوضأ ولا أن أتيمم، أنا في العناية المركزة مثلا ما أستطيع أن أتوضأ ولا أن أتيمم ولا أستطيع أن أتوجه إلى القبلة، أترك الصلاة إلى أن أخرج؟ نقول لا، صلي، والميسور لا يسقط بالمعسور، فأتي بما تستطيع، والصحيح أنه لا إعادة عليه بعد ذلك، من اتقى الله ما استطاع برئت ذمته، من اتقى الله ما استطاع برئت ذمته، ولا يطالب بالعمل بعد ذلك. إنسان عنده استطلاق ريح، ابتلي باستطلاق الريح، إما أن الريح يخرج منه دائما أو أنه يخرج منه بلا وقت، يعني ما يعرف متى ينقطع ولا يعرف متى يأتي، هو لا يتحكم فيه ولا يعرف وقتا ينقطع فيه، فإنا نقول له صلي، توضأ إذا دخل الوقت على الراجح وصلي، والميسور لا يسقط بالمعسور ولا يعني يلزمه أن يعيد بعد ذلك. طيب، امرأة عندها مال وعندها قدرة لكن لا محرم عندها، هي قادرة على الحج لكن تعسر عليها المحرم، فهل نقول الميسور لا يسقط بالمعسور؟ لا، لأن المعسور هو الشرط، المعسور هو الشرط، وإذا لم يوجد الشرط انتفى الحكم، فشرط حج المرأة أن يوجد لها محرم، فإن لم يوجد لها محرم فإن الحج لم يقم في حقها أصلا، حتى نقول إن الميسور يسقط لا يسقط بالمعسور، لأني رأيت بعض الذين ينظرون لهذه المسألة يذكرون هذه القاعدة، يقولون إذا تعذر عليها المحرم فإن الفقهاء يقولون الميسور لا يسقط بالمعسور، نقول هل ثبت أصلا؟ لأن السقوط فرع الثبوت، ولم يثبت الحج على المرأة أصلا حتى نقول الميسور لا يسقط بالمعسور. لو أن شخصا أسلم واستطاع أن يحفظ 3 آيات من الفاتحة فإنه يجب عليه إذا صلى أن يقرأ هذه الآيات 3، ويعذر فيما لم يستطع أن يحفظه، وهكذا، وهذا واضح جدا في الأصول الشرعية وهو من فضل الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. ما نشأ عن المأذون ليس بمضمون. ما نشأ عن المأذون ليس بمضمون. الفقهاء يقولون في القاعدة: الجواز الشرعي ينافي الضمان. الجواز الشرعي ينافي الضمان. ابن القيم رحمه الله مثلا يقول: ما تولد من مأذون فيه لم يضمن. يعني ما ترتب على مأذون فيه لم يضمن. فمن فعل المأذون فيه شرعا أو المأذون فيه من المكلف فإنما يترتب على فعله لا يضمن. ما يترتب على فعله لا يضمن. وهذا متفق عليه بين أهل العلم. يعني مثلا يا إخوة، إنسان حفر حفرة في بيته، حفرة عميقة في بيته، يريد أن يفعل شيئا، يريد أن يحفر بئرا، حفر حفرة عميقة في بيته، في داخل بيته، في داخل سور بيته، يجوز لا أو ما يجوز؟ يجوز. جاء إنسان فتسور السور في الليل فسقط في الحفرة ومات، هل يضمن؟ لا يضمن، لأنه مأذون له بحفر هذه الحفرة وهو لم يفرط. المعتدي هو الذي تسور السور وسقط في هذه يعني الحفرة. الطبيب مأذون له شرعا أن يجري العملية المعتادة للمريض، واليوم يجمعون أيضا مع الإذن الشرعي إذن المريض أو ولي المريض. فإذا أجرى الطبيب العملية على المعتاد ومات المريض فإن الطبيب لا يضمن، لأنه مأذون له في ذلك، مأذون له في ذلك. طيب، إنسان يصلي وقد اتخذ سترة، فجاء إنسان يريد أن يمر بينه وبين سترته، مد له يده، وهذا المشروع أن يشير إليه، وقف ثم أراد أن يمر، دفعه دفعا خفيفا، وقف ثم أراد أن يمر، دفعه دفعا شديدا فوقع وانكسرت رجله. هل على الدافع شيء؟ لا، لأنه مأذون له شرعا في دفعه، فما ترتب على المأذون فإنه غير مضمون، والجواز الشرعي ينافي الضمان. شخص استأجر بيتا، استأجر بيتا، فتلف شيء في البيت من غير فعله، ولكنه من أثر تصرفه المأذون فيه، فإنه لا يضمن. استأجر سيارة واستعملها الاستعمال المعتاد وتلف شيء فيها، فإنه لا يضمن، لأن استعماله لها مأذون فيه، وما ترتب على المأذون غير مضمون. صال مسلم على إنسان، صال مسلم على مسلم يريد قتله، فدفعه المصول عليه فوقع فكسرت يده، لا ضمان على الدافع لأنه مأذون له في ذلك. ولكن يا إخوة يشترط أن لا يكون قد تعدى المأذون فيه، أن لا يكون قد تعدى المأذون فيه. قد يوجد أصل الإذن ولكنه يتعدى يتجاوز، فإذا تجاوز ترتب الضمان، ترتب الضمان. يعني استأجر سيارة لمدة يوم، استأجر سيارة لمدة يوم، استعملها بعد اليوم، استعملها بعد اليوم، فحصل فيها شيء فنترتب عليه الضمان لأنه تجاوز في الإذن. يعني من الأمثلة التي يذكرها الفقهاء، لو أذن له صاحب الأرض في زراعة نوع فزرع ما هو أضر منه بالأرض. قديما يقولون لو أذن له في زراعة الحنطة فزرع قطنا، القطن يضر الأرض أكثر من الحنطة، زرع أذن له في زراعة الحنطة فزرع أرزا. هنا أصل الإذن موجود أو غير موجود؟ موجود، ولكنه تعدى. هنا بعض أهل العلم قالوا هو كالغاصب، هو كالغاصب. الجمهور يقولون لصاحبه الأرض أن يجعله يقلع زرعه فورا والكلف عليه. والحنابلة يقولون إن وجده قبل أن يستحصد فللمالك أن يملك الزرع بالنفقة، يعطيه فقط نفقته، وإن وجده بعدما استحصد فللمالك الأجرة لأنه قد اعتدى في الإذن. طيب لو أن الفعل وقع من اثنين، أحدهما مأذون له والآخر غير مأذون له، فإن المأذون له لا يضمن ويكون الضمان على غير المأذون له. لكن هل يضمن ضمانا كاملا أو يضمن النص؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. مثال ذلك صيد بري، رآه محرم وحلال فانطلق إليه فصاده المحرم والحلال، كل رمى رمحه أو رمى بالبندقية فأصاباه معا. الآن الحلال مأذون لا أو ليس مأذونا له؟ مأذون له في الصيد البري. المحرم غير مأذون له، الحلال لا يضمن والمحرم يضمن، لكن هل يضمن على النصف من أجل المشاركة أو يضمن ضمانا كاملا هذا اختلف فيه العلماء، والأصل اعتبار الشراكة في التنقيص، الأصل اعتبار الشراكة في التنقيص. لو أعاره السيارة، لو أعاره السيارة إلى مكان فتجاوز بها ذلك المكان، لو أعاره السيارة إلى مكان، وقلنا إن العارية من باب الأمانات، من باب الأمانات، والأمانات الأصل فيها أن لا تضمن إلا عند التعدي والتفريط. يعني أعاره السيارة مثلا ليسافر بها إلى مكة، فسافر إلى مكة وفي الطريق تلفت بغير تعدي منه ولا تفريط. إذا قلنا إن العارية من باب الضمان كما قرره بعض، من باب الأمانة كما قرره بعض أهل العلم، فإنه لا ضمان عليه. لكن لو أنه تجاوز فبعد مكة ذهب إلى جدة، فإنه في هذه الحال تلزمه الأجرة فيما زاد. طبعا هو أعاره فما في أجرة، إلى مكة ليس هناك أجرة، لكن من مكة فيما زاد فإنه تلزمه أجرة المثل، تلزمه أجرة المثل. وهذا في الحقيقة يعني اعتداء وزيادة في المأذون. عرفنا من هذا البيت أن الجواز الشرعي ينافي الضمان، وأن إذن المالك في التصرف يسقط الضمان، إذن المالك في التصرف يسقط الضمان. يبقى عكس هذا، وهو أن المترتب على غير المأذون مضمون، أن المترتب على غير المأذون مضمون. طبيب لا يعرف الطب، لا يعرف الطب، إما لأنه لم يدرس دراسة صحيحة ككثير من الأطباء اليوم، يدرس في الكلية وربما لا يرى المدرج أبدا ويختبر وينجح، فهو في الحقيقة لم يفقه في الطب، عرف أشياء لكنه لم يفقه. أو إنسان تطبب وهو ليس بطبيب، قال له أنا أعاني من كذا وكذا، قال معروف عندنا هذا، استعمل كذا وكذا إن شاء الله، استعمل مات. فإنه يضمن لأنه ليس مأذونا له في ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن، من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن. والحديث رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، ورواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. Thank you. كذلك من يفتي بجهل فإن ما يترتب على ذلك يضمنه. شخص معتمر أو حاج جاء إلى شخص وقال أنا حككت رأسي وأظن أنه سقطت شعرات لأني حككت رأسي. قال الله المستعان عليك ذبيح. قام المعتمر مسكين أو الحاج وذبح الذبيح، ثم لقي عالما أو شيخا فقال يا شيخ حصل كذا وكذا، يكفي أني ذبحت الذبيحة. قال أصلا ما يلزمك ذبيحة ولا يلزمك شيء، حتى لو كان يلزمك شيء فإنه ليس ذبيحة متعينة. قال أفتاني، قال هذا بجهل، للحاج أو المعتمر أن يرجع على المفتي بقيمة الذبيحة. يا ولكم طلاب الجامعة، من أفتى بجهل فإن ما يترتب على فتواه يلزمه يضمنه. وذلك لا هو أصلا لا يجوز التسرع في الفتوى حتى لو لم يكن هناك ضمان، لكن من الأمور التي تجعل طالب العلم يحذر أن ما يترتب على الفتوى فإنه يضمنه، لأنه ليس مأذونا له في الفتوى، ليس مأذونا له في الفتوى. فالقاعدة مضطردة منعكسة، ما نشأ عن المأذون ليس بمضمون، وما لم يكن مأذونا فيه فإنه مضمون. ثم الشيخ رحمه الله انتقل إلى قاعدة عظيمة، وهي قاعدة الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما، فقال وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت شرعته. وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت شرعته. الشيخ هنا ضمن القاعدة، ضمن البيت قاعدة وسببا. القاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. سبب هذه القاعدة أن العلة هي التي أوجبت الفعل، فالفعل مرتب على العلة. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الشرع معلل، وأن الأحكام ربطت بعللها وأسبابها شرعا، وأن الأحكام المعللة شرعت من أجل العلة. ولذلك استقر أنه إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. إذن الشيخ من فقهه ضمن البيت القاعدة وسبب القاعدة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، كأن قائلا قال لماذا؟ الجواب لأن العلة هي التي أوجبت شرعة العمل، فشرع الحكم من أجل العلة، شرع الحكم من أجل العلة. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الشرع مبني على التعليل. ولا أريد أن أدخل في مسألة النزاع في مسألة تعليل شرع الله عز وجل، فهذا مكانه يعني المطولات، قد يعني بسطه ابن القيم رحمه الله عز وجل بسطا عظيما. ما هي العلة؟ متى يأذن المغرب؟ 41 تفتحون شيء؟ طيب يا أخوة لعلنا نقف هنا، لأن هذا هو الحمد لله البيت 40، نقف هنا وتستريحون ونصلي إن شاء الله. أنا عني سأصلي في المسجد، وبعد المغرب نرجع إن شاء الله نكمل الأبيات المتبقية، وإن شاء الله قبل العشاء نفرق يعني منها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.